ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ أقرأ كتباً عن حضارة المسلمين، كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ نعم، تأثرت بها كثيراً، فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ أحسنت، فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. وعلى كل مسلم، رجلا كان أو امرأة، أن يطلب العلم طول حياته.